منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي ولدي آدم نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، فأتحدث معكم في هذا الدرس الثاني من الوحدة الثانية عن مسائل منثورة في أنواع من الآنية. الآنية كما هو معروف قد تتخذ من الزجاج، وقد تتخذ من الحديد، وقد تتخذ من النحاس، وقد تتخذ حتى من الخشب، وأحيانا تتخذ من الجلود. فسوف نتكلم الآن عن الآنية المتخذة من الجلود، يعني جلود الحيوانات، فهي أنواع، منها إناء يؤخذ من جلد مأكول اللحم المذكى، يعني شاة ذبحوها أهلها وذكوها ثم أخذوا جلدها ودبغوه وأصبح إناء يضعون فيه الأشياء، غالبا يضعون فيه الأشياء السائلة مثل السمن مثل اللبن، وهذا كان معروف قديما جدا، حتى الماء يضعونه فيه. فهذا جائز بإجماع العلماء، إناء يتخذ من جلد مأكول لحم مذكى سواء كانت شاة أو بقرة أو بعير أو غير ذلك مما يؤكل لحمه، هذا جائز باتفاق العلماء. النوع الثاني إناء متخذ من جلد ميتة، من جلد ميتة، يعني حيوان مات وما يعني مات حتف أنفه، سقط مثلا من مكان عالي أو أصابه المرض فمات أو ما أشبه ذلك، هل يجوز لنا أن نتخذ الإناء من هذا الجلد؟ هل يجوز لنا أن نأخذ هذا الجلد ونقوم بعملية الدباغة المشهورة ونستعمله؟ الجواب إن جلد الميتة ينقسم إلى قسمين، جلد ميتة مذكاة وجلد ميتة غير مذكاة. إيش معنى جلد ميتة مذكاة؟ يعني حيوانات تقبل التذكية مثل الغنم، مثل البقر، مثل الإبل، مثل الخيل، يجوز أكلها ترى الخيل، المعلومية انتبه، بعض الناس يظن أن الحصان ما يجوز أكله، يجوز أكلها في قول جمهور العلماء، مثل الأرانب، الغزلان، لكن ماتت، فهل يجوز لي أن أخذ إناء هذا الجلد وأدبغه وأستفيد منه؟ الجواب نعم، لأن جلد الميتة إذا كانت مذكاة فإنه يطهر في قول أكثر أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو اسم للجلد قبل أن يدبغ، اسم الجلد قبل الدبغ كما قال النضر بن شميل، أما إذا دبغ فإنه يسمى قربة ويسمى شن ولا يسمى إهاب، وهذا هو الراجح. وهناك قصة حصلت لميمونة رضي الله عنها، كان عندها شاه وماتت هذه الشاه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم برجال يجرون هذه الشاه يريدون رميها يعني في المهملات، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لو انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني كيف ننتفع بها وإنها ميتة؟ مستقر في الأذهان إن الميتة نجسة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. فقال عليه الصلاة والسلام لهم يطهرها الماء والقراض، يطهرها الماء والقراض، والحديث رواه أبو داود، وهو دليل واضح جدا على أن ميتة المذكاة إذا كانت من حيوان فقط يقبل التذكية، انتبه، فإنها تكون إيش؟ جائزة استعمالها. أما إذا كان غير مذكى فأكثر أهل العلم، بل هو الصحيح أن إذا كان جلد للحيوان لا يقبل التذكية، إيش معنى لا يقبل التذكية؟ يعني حتى لو ذكيته لا يحل أكله، يعني الآن مثلا الثعلب ما يجوز أكله على سبيل المثال، لو واحد ذكى الثعلب أو ذكى التمساح أو ذكى الفيل، هذه حيوانات، لا، أو ذكى القنفذ أو غيرها من الحيوانات التي لا يجوز أكلها بالدباغ. فإن هذا لا يطهر بالدباغ. ننتقل إلى قسم جديد من أقسام الجلود، الجلد المتخذ من الكلب أكرمكم الله. جمهور العلماء يقولون بأن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ لأنه نجس نجاسة مغلظة كما هو معلوم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فإذا كان الإناء ينجس بمجرد ولوغ الكلب فيه فكيف يطهر جلده؟ والدباغ إنما يطهر ما طرأت عليه النجاسة، أن تكون نجاسة طارئة حكمية، لا ما تكون نجاسته نجاسة عين مثل الكلب الذي لو غسل في بحار الدنيا كلها لما طهر، بل هو يعني نجس العين. كذلك من أقسام الجلود أو الآن المتخذة من الجلود جلد الخنزير. قد يفكر بعض الناس أنه يأخذ جلد الخنزير ويدبغه لكي يصنع منه إناء. أيضا نقول الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله أجمعين يقولون بأن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، لأن نجاسة الخنزير أيضا نجاسة عينية مثل نجاسة الكلب. والله تعالى وصف الخنزير بالنجاسة فقال: أو لحم خنزير فإنه رجس، أي أن الخنزير رجس، يعني كل أجزائه نجسة، سواء كان لحمه أو كان جلده كله نجس، ويكون مستثنيا من عموم الأحاديث التي تقول بأن دباغ جلود الميتة طهورها. يخرج منها أنواع، يعني حديد دباغ الجلود الميتة طهورها، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا عام، لكن نقول يستثنى منه صور مثل جلد الخنزير، جلد الكلب نقول لا يطهر بالدباغ. ننتقل إلى صورة معاصرة يسأل عنها بعض الناس كثيرا، وهي جلود السباع مثل جلد النمر. بعض الناس الآن يحب جلد النمر، يأخذه ويضعه عنده مثلا في الأرض أو يضعه في السيارة، يسمونها الجواعد وكذا. فهل يجوز، هل تطهر جلود السباع بهذه العملية المسمى بالدباغ؟ المسألة فيها خلاف، والراجح من أقوال أهل العلم أن جلود السباع لا تطهر بالدباغ، لحديث معاوية رضي الله عنه حين سأله المقداد بن معدي كرب، قال له: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال معاوية: نعم. شوف ما انتبه، قال له: أنشدك الله، يعني يا معاوية هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ يعني مثلا تكون تضع الجلد تحتك وانت راكب الخيل على سبيل المثال، أو في السيارة وانت راكب. قال له: نعم، الحديث رواه أبو داود. فلا يجوز لنا استعمال جلود السباع. وقد جاء في بعض الأحاديث: لا تصحب الملائكة، انتبه، قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. كذلك ننتقل إلى الآن المتخذة من غير الجلود، يعني بعض الآن تتخذ من العظام، من عظام الميتة، مثالها الفيل. أحيانا يأخذون ناب الفيل، تعرفون ناب الفيل، يأخذون ناب الفيل ويصنعون منه إناء صغير مثلا يوضع فيه طيب أو أي شيء. فالجواب: الأواني المصنوعة من عظام الميتة نجسة. ليش؟ لأن عظام الميتة نجسة، سواء كانت هذه الميتة مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه مثل الفيل. انتبه، الذي يطهر من جلو من الميتة بالدبغ هو الجلد. انتبه، الجلد، نحن نتكلم الآن عن العظم. لو اتخذ الإناء من عظم فإنه نجس، ولا يطهر عظم الميتة، بحال قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، والعظم من جملة الميتة فيكون محرما. أما الجلد فقد استثني من عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. كذلك من الأنواع المتخذة من غير الجلود من الميتات القرن والظفر والحافر. هذا طيب، لو اتخذ إناء منها، صنع منها، فما حكمه؟ هل هو طاهر أم نجس؟ الجواب: إن أخذ من مذكى، إن حيوان ذكي ثم أخذ قرنه أو ظفره الذي يكون فيها، أو الحافر يكون للخيل، هو طاهر. وإن أخذ من حي، يعني قطع منه قطعا، فهو نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني في حكم الميتة، في حكم الميتة. يعني مثلا إناء قطع من الشاة حية، قطع منها مثلا يدها، قطعة اليد، فما حكم هذه اليد؟ نجسة، لأن ميتة الشاة نجسة. وأختم بكلام حول ماذا يستثنى من هذه القاعدة. يعني لو سأل سائل وقال: هذه قاعدة ذكرتها وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟ هل يخرج منها شيء؟ الجواب: نعم. مما يستثنى من هذه القاعدة البيضة. البيضة انفصلت من الدجاجة، والدجاجة حية، ولكن البيضة تعتبر طاهرة. أيضا ما قطع من الطريدة، يعني مثلا حيوان ند من عن أصحابه وأصبح السيطرة عليه صعبة، مثلا بعير شرد من أهله فقاموا يحاولون أن يلحقوه لم يستطيعوا، فقاموا ضربوه مثلا بالسيف وانقطعت منه قطعة، وأدركوه ولحقوه وذكوه. هذه القطعة التي قطعت من البعير تعتبر في حكم الطاهرة، وتعتبر جائز أكلها، وتعتبر طاهرة كذلك لأنها قطعت من الطريدة. أيضا الثالث مما يستثنى من القاعدة الصوف من الخرفان. تعرفون الآن الخراف يقومون بجز الصوف عنها، فأيضا هل يدخل في هذه القاعدة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة؟ الجواب لا، يستثنى الصوف والشعر والوبر والريش من الطيور، كل هذا يستثنى من القاعدة. وآخر ذلك المسك من الغزال، الغزال سبحان الله يعني حباها الله عز وجل بأنه تتعلق منه وتخرج منه أشياء تكون متعلقة زي القطع الدموية، قطع الدم تخرج من الغزال وتبقى معلقة فيه فيمشي وهي معلقة فيه، فإذا جفت سقطت، وهذا ما يسمى بالمسك، وريحته رائعة جدا، وهو يعتبر هدايا بين الملوك، يعني نادرا أصلا ما يوجد، وإذا وجد فلا يمكن أن يباع في السوق من ندرته، وإنما يصبح هدايا بين الملوك. فهذا المسك الذي يسقط من الغزال يعتبر حكمه حكم الطاهرات، يجوز استعماله. قال المتنبي يمدح سيف الدولة: فإن تفوق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وأنا أقول لكم أنتم كذلك، أنتم فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين.